أمهات المؤمنين. خديجة وزينب هما اللي توفاوا سابقوا. خديجة وزينب اللي أم المساكين هما التي خديجة وزينب هم عن باطهم هم اللي هم اللي توفى محد رسل صلى الله عليه وسلم هم اللتان قبل خير العالمين ما تتعلم. ايوه الزوجات جمع بعض المؤرخين في بيت واحد ترتيب عقدهم في الزمن في التاريخ. قال خليلي سبا عقلي حلا زينها لتين زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي هي خديجة. خديجة سبا عقلي سبا هي سودة. سودة مع أن فم معروف عن العقد عن وقع على عائشة قبل سودة إلا أنه لم يدخل بها حتى عقد على سودة بي اللي هو تزوجها عندها ست سنوات سنوات عاد موفق على التعامل ودخل بها بعد التاسعة. إذن العقد على عائشة تقدم على سودة غير الدخول بسودة تقدم على عائشة. خليلي سبا عقلي العين هي عائشة. خليلي سبا عقلي حلا حفصة. زينب هالة هند زها زينب الثانية. رمزا رملة صحيحا صفية مهذبة ميمونة. والبيت كان عنده معنى يدعو حد سمعوه هو خليلي سبا عقلي حلا زين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبة. إذن التالي منهم ميمونة والأول منهم هو خديجة. هم اللي قال لهم أمهات المؤمنين وفيهم العزوين هو حد أمه ما يسلم عليها. إحنا لو كنا جبرناهم حالا المصافحة معهم ما تصحهم عن القرآن الكريم فيه وأزواجه وأمهاتهم أزواجه وأمهاتنا قالهم يغير ما نسلم عليهم. واللي يقول أحد الأدباء كليتك منه حد أمه ما هو متراضع وياها زوج أمه ذيك على همه أفلش من نفسه فشناها. معناه وين واحد دا يصافحه لأجد يسلم على والدته. هذا واحدة من الأمهات من نضعهم هما أمهاتنا الشفقة والرافع يعني ما هو بالنسب وأزواجه وأمهاته. هذو الزوجات فيهم تسعة يمنين من خلقت الفتوحات في الإسلام وعات الفضل خالقة اجتمعنا عليه يسألنهن فقط قاولوا عنهم دور الفضل لأن قاولوا عن نساء كسرى وقيصر على ما هم عليه من النعم وعن الأمور عات متسعة وعنه هو أنه يالله يعطيهم شب الفضل معناه عن عادي لا النساء طلبوا حد الفضل مع أنه هو لم يكن نبي جمال هو نبي رحمة مع أن الجبال راودته أن تكون ذهبا غير ما أبغاها وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. ذات يوم قلنا عنه الشمع لهم التسعة يدوروا زيادة في المال والحلي في المعباط اللي منين الشمعنا عليه إذا هو ما عنده شيء يعطيه لهم. نزل عليه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. من إن جاءت الآيات نزلوا عليها حيط العائشة وقال لها أنها لا تجاوبها إلا يقولها حتى تستشير أبويها وتلا عليها الآيات. قالت له اخترت الله ورسوله أفيك أستشير أبوي؟ قالت له أنا خاطف له. وكان هذا هو جواب باقي أمهات المؤمنين كاملين كلهم قالت له أنا خاطف الله ورسوله. منين كله قالت اخترت الله ورسوله. نزل عليه قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك حسنهم. عنه ما يزوج عليهم ولا يبدلهم بزواج خلاف بهم اللي اختارنه في الوقت اللي هم كانوا رعبات في راوش من الفوضى نجاح امتحان عقب ذاك لا يمكن ثم اللي بعنه هو إلى عاد باقي يزوج. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى أخلات. هذه نسخة لذلك اللي يغرق عفو الله علم أنه لن يتزوج أنه لن يتزوج. نعم إذن هذه القصة قصة عجيبة وقال الله حديثا ينتبه لقصص القرآن الكريم بها اللي مسلية وعجيبة. هو صلى الله عليه وسلم هو خير نساء وآلام النساء، لأن آلامنا هو عد الإلاء وطلق حفصة ونزل عليه الوحي أن يرتجعها، يرتجعها فإنها صوامة قوامة، لأن هو خير كما رأينا في الآيات، وآلاء حلف أنه لا يمس واحدة من الزوجات وطلق واحدة منهم، إذن هو خير وآلاء وطلق. نعم. إذن هو المصنف هون المؤلف يصلي على الصحابة والآل والأزواج وذريته وأمته أفضل الأمة، ذريته يصلي على ذرية أولاده اللي القاسم والطاهر والطيب وإبراهيم وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، على خلاف إن كان الطيب والطاهر اسماني لشخص واحد، قرد الأبصار يقول ملاها بالطيب الطاهر فاللفواني ترادفا وقيل بالغيراني، كان هم واحد والله كلهم عودة وهم كاملين، من خديجة يكون إبراهيم كان من ماريا القبطية، إذن هو يصلي على ذريته معناها أولاده وأولاد أولادهم إلى انتهاء الدنيا، وأمته يصلي على أمته صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. الأمة في اللغة تطلق على معاني، تنقال الملة كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة معناها على ملة، وتنقال الزمن، ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمة معناها بعد زمنه، وتنقال الرجل الصالح كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة معناها عنه قانتا صالحا لله إلى آخره، وتنقال الأم، الأمة لغة في الأمي، الأمة منها الأم، هو اللي يقول الشاعر تقبلتها من أمة لك طالما تنوزع في الأسواق عنها خمارها، حد شاف حد عبد الشلاح قال عنه لك به اللي جايب من والدته، وبه اللي الشاعر يقول فلو كانوا لكيسة لكاسوا، وكيس الأم يعرف بالبنينا ولكن أمهم حمقت فجاءوا خماصا ما ترى فيهم سمين، معناها عنهم عن دورها عنه أساسي جدا في الخير وفي الشر، نعم. إلعات مرشدة صالحة وموجهة يعود ولها عظيم، به اللي وراء كل عظيم امرأة، إلعات ما هي منتبهة لها تعود هو اللي كبتها، ولهذا الشعر يقول الأم مدرسة النداء أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، إلعات امرأة صالحة معدة يعود أثارها ذوك واضحة للأولاد في التربية، لعاد ملاكي بتتفض ماهي. إذن الأمة عندها هاي المعاني اللي جمعها الشيخ عبد القادر والمحمد محمد سالم بقوله لملة وزمن والقامة والرجل الصالح والجماعة وتابع الرسل ومن كان انفرد بدينه ولم لمة ورد، طوال القامة هي اللي يقول فيها الشاعر وإن معاوية الأكرمين بيض الوجوه طوال الأمم، أي القامات. إذا الأمة في اللغة عندها عندها عندها باقي المعاني. إذا لهي نتوقفوا هون عند هذا اللي عندنا، لهي نبدأ في مقطع هاني، أعتقد أن نخلوه الحلقة المقبلة بهذا الوقت داهمنا جدا، ذلك أصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم، أفضل الأمم. لأن نبدأ باستقبال المستمعين. نعم. ألو. ألو. نعم. نعم تفضلوا. عند أخو. عند أخو أكثر منه. هي اختاروا تم صلي وكي دماغه أعطني ما هو معلوم حتى ما هو زاهر. رفع الصوت شوي من فضلكم. هي اختار وسمي يصلي وهو اطفال منه والديه رفعه انه لا يجوز كيف يجي التعامل معها في الطريقة وإذا أتكلم لهم مدينة هنا يختار يعرفه تعامل معها زين جيد أخت سوال أنا حد عنده أخو أكبر منه اختير يتم أمره بصله يعني عدله والديها سنة شاء الله وصاه على اللي هي باحترام خوه اللي كبر منه. هذا كيف التعامل، كيف التعامل هنا؟ جيد، لا من احترام، لو عن حد يقول له عن صلي به اللي هو حد ما صلى راهو أخل بأهم مكان الإيمان، ولكن عكس عليه هو في قبره، لكن حدا نتكلم عن القبر عن حالة صعبة يلا طول تنبه بصفة ديبة عن يلا حد يتوضأ ويسلم سيد ويصلي، وعن حد ما صلى منها عنه أعمال ثانية كاملة ما هي مقبولة من زكاة وصوم وحج وصل لابد منها، تنبه بصفة ديبة تنبه بالأدب، تنبه بأدب يعطي مولانا إن شاء الله ننتبه. نعم ألو، من فضلكم اقصروا الإذاعة شوي، اقصروا الصوت. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله الحمد لله تبارك الله. مرحبا بك حسلمين، احنا عليكم تفضلوا. بعد شوي منك، بعد شوي منك إذا عاياك تمونك الصوت. أيوة خليلي، خليلي ذيك بيت اللي تحسوا الكرة. نعم نعم إن شاء الله تسمع الإجابة حالا. ذاك قلنا عنه بيت واحد هو اللي يجمع الترتيب الزمني، يبين الترتيب الزمني للعقد على الأمهات. خليلي سبا عقلي حلا زينها لتين زها جذنها رمزا صحيحا مهذبا، ولا أحد طول يشوف كل بداية كل كلمة الحرف اللي فيها يشير لإسم عدم الزوجة خديجة. خديجة زين زين. نعم عدو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب ندور الزعال الفقي. نعم تفضلوا. سودة يعني سودة عن طفلة هون فيها تاج كبير مرفقها وهي داس توضع لها فيها حائل، قالت لي عنها حائل ولا سكرت وسكرتوني على بوشة هذا لها كان وطو طيب أعطان يقول الشواب الفقي إن شاء الله تعالى. جواب هون لا يجي لا بعد تشخيص طبيب للحالة، الشرع اللي يقول لا عن له ولا بد منه، وحد فيه جرح والله فيه تاجية ولا شيء الله يعود يمسح على الجرح اللي فيه، ولا عاد قاعد حد تو فيه عضو يوجعه يمسح عليه. وهذا الكريط قالت انه تعدى الكريط الجسد نذكر طيلين عاد قاعد ما في مسخنا يلا نكره الا لو سخطوا في انجلترا قاعد تو ما في الكريط وعاد ذاك. والمهم حد يتاكد عن المع انه وصل لبشرته ولا عاد مؤكد عن المع انه وارها تم تمسح على الجرح ولا دير فوق وجبيرة وتمسح عليه. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ مرحبا وأهلا. معك حمود ولا أحمد بوه من دوزة؟ حمود تفضل. صالح الدوام الفقيه. أمين سألتني عنك قبل أن حرق خاعون سلام سياسة أخلافه نبي قال لي شيء واضح لي قال نختلنا فيك تل النمو اللي قالنا سلام سياسة أخلافه معناه كان الإمام ما يستخلف حد لا يخرج الصلاة سوء تل النمو هو قاعد نحرقها أو في رمز زين إن شاء الله دور تسمع الإجابة. نعم الوقت الوقت مثلاً. ولا تعرف ما في ما في استخلاف شنو حكم الجماعة على الفضاد؟ إن شاء الله مرحبا. اللي قال هو البيت المعروف عند الفقهاء نحرقها في رمزها استخلافه تذنمون في رمزها استئنافه. هو الإمام لا إما أن يستخلفه وإما أن يستأنفه. ذاك اللي فيه استخلاف منها عن يقدم حد. خليل يقول واستخلاف الأقرب، الأقرب ليك لا في المكان مع اللي مقاد دقبات اللي وراهم وصل بدلو يدو يلا يعود خلف الإمام إلا من هو مؤهل لي أن يؤم الناس. والأصل أن يلي الإمام الفقهاء لقوله ليليني أولو النهى بالعلم والدين، يلا يعود فما لا حد يقدر يستخلف. هون في الحالة يستخلف في نحر خاعون لقلناها مقدام حلقة ماضية يغير تذنمون معناها صلة باطلة، معناها باطلة الصلاة على على ما فهم استخلاف ما فهم باطلة طوف عليهم كاملين. لأن الاستخلاف معناها عن الجماعة صاح صلاته والإمام هو اللي فيه عذر ولا يستخلف، يغير ذا الأخر صلة باطلة وبالتالي لا يقطع كاملين الصلاة ويقدم حد عاد ذاك يبدأ صلة من جديد. إلى هذا الحد مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا فضيلة الأستاذ أحمد والدنيني، وحتى نلتقي في حلقة مقبلة طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. مختصر الشيخ خليل، مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل